ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون إلى وهو الله ربك يعلم ما ربك يعلم ما تكن صدورهم وما من إله Thank you.

مش مرض يقول لي احنا ما طلعناش. فيقول أين الشركاء Oh.

حياة الدنيا ليس لها جعلوها للذين لا

وإليه وَلَقَدْ وَلَقَدْ